أنواع الصدقات يصدق عينتوش بلو زاري قدس متو سمانيا سباتنو مصحف يالاتشو قدس متو سمانيا سبات أنواع الصدقات يصدقات أنتنو عينتوش يلال قن كذاب فيت لأمست ويم لأسر دقيقة سلصدق لأستمراتشو فالقالو صدق مندنو صدق سبحان الله علماء تشيلو بدن بتملكتو وندموج بلب يتلسق نجر اللالو بهوتاتهم كلب تبقو بلب وست تبقو علق يميل نجر عند نجر اللالو السو كله غنزب نوالو يسو لج يفلقو النجر شلال اللي شلال يغنزب قداي غن كلبو غا سله تطبق قالو فكرو يعني يغنزب فكر كلباتشن وست سله تاشي ازا سله تاشي بقلالو ليوطا ايتشل مالو. ولذلك اسمعوا معي يقول يقول سبحانه وتعالى الله ما انه مجمر استي وقت الله جهنم يفطره جنة يفطره يسو لج يفطره الدنيا يفطره اخره يفطره نو انزي امس الدنيا اخره جنة جهنمنا انيا راساتين يفطرن الله نو ادلم انغدي كتناغره اسو سيناغر نو بتام حق يميهونو ሌሎቹ ከተናገሩት ስህተት ሊኖር ይችላል ላይኖር ይችላል አላህ ከተናገረ ግን ምንም አይነት ጠፍ የምታል ነገር ስህተት የማይገባበት ንግግር ነው አይደለም طيب الله سبحانه وتعالى ምን ይላል እባካችሁ የኔ ባሮች ልምከራችሁ እንግዲህ መካሪው ማን ነው አዱንያን የፈጠረና እኛን የፈጠረ ሁለታችን የፈጠረ እኮ የሰራ እኮ ነው የሚናገረው ያለው እና ልምከራችሁ ለናንተ የተደበቀ ነገር አለ ለናንተ ስውር የሆነ ነገር አለና በይፋ አውጣላችሁና እስቲ በደንብ ተረዱት ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala በቁርአን ምን ይላል ቁል ለዒባዲ አንተ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነዛ ባሮቼ উመተኩኮ አንድ ነገር እስቲ አስተላልፍልኝ ይላል ቁል ለዒባዲ الذين آمنوا መጀመሪያ ካመኑ ይقيموا الصلاة መጀመሪያ ሰላት እንዳይተው አደራ وينفقوا مما رزقناهم غنزب يسطهواچو تملكتو وندموش غنزب يسطهواچو ازي لاي ሁላችን ማመን ያለብን በኪሳችን ያለ ገንዘብ የኛ እንዳልሆነ ይሄ የማያምን ሰው ካፍር ነው ሙሽሪክ ነው እስላም አይደለም ገንዘቤ በጥረቴ ያመጣሁት ነው ዶክትሬት ዲግሪ አለ ደሞዜኮ 20000 ዶላር ነው አባቴ ያወረሰልኝ ገንዘብ አለ 10000 እንትን አለኝና ይሁሉ በጥረቴ ያመጣው የሚል ሰው ከእስልምና ያስወጣ لان الرازق هو واحد هو الله سبحانه وتعالى ازيلا من الان قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا يعني ايش انا يتصدقوا مما رزقناهم اني ستهواچو يملسولني كله سيهون كفيو كفيلو يملسوا اللي نيلا مما رزقناهم سرا وعلانية كفلقوا بسر كفلقوا بيفا بيتشا إن يملات شو نقر يعني قنزبو سيسات أتشو كزا كفيا يهونو نقر ينينو ملسوا اللي نسلات شو مملسا اللبات شو إلال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال سبحان الله العظيم ينو هود يمي بلاو አን ሊመጣ ነው ንግድም የሌለበት ጓደኛም የሌለበት ወዳጅ የሌለበት መሸጥ መለወጥ የሌለበት ቀን ቂያማ ቀን የሚባል ሊመጣ ነው ሁሉ ገንዘብህ እርግፍ ፈርገህ ለወራሽ ስትተው ወደኔ ትመጣና ምን አባተ አደረከው በየጠይቀሃለሁ ይላል ሱብሃንአላህ አልዓዚም በይፋ ኮኑ ሚናገሩ አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሰጠዋችሁ ገንዘብ ሁሉ ለእናንተ አይደለም ከፊሉ ለእናንተ ነው ከፊሉ ለኔ ነው ብለዋል እንግዲህ ገንዘቡ እንቢ አልመለሰን ትላለህ ወንድም እንደዚህ ነው የሚለው ቁልዒባዲ الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل يعني كما متأتوا بفيت من دونهم يمتأوا من قبل أن يأتي يوم لا دنينات يعني فأفكاري وداج أباتنا النات እህትና ወንድም ይሁን ሊሆን ይችላል ሌላም ትርጉም አለው ላኪን ይህ ቀን የሚበጣበት چلما يهونو تقور يهونو كانكس كمام تاتو بفيت تصرف يميا بجه نگر عدرق إلحال سلزي يسادك أن يزكاة قداي ونثينو الله سبحانه وتعالى بقرآن سفر كتر يلوم آيات بشي يمي كتر آيات نيالو سلسادك أين نگر الله سبحانه وتعالى وانناكم نگرو من دنو جنزبو ينتي على مهن ماوك اللبه كذلك قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله الله الله بزاك أنا استيطرك أنا أولا والله أنت سوء كان يلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إيان دان دسو الله سبحانه وتعالى لبتشا ويانا قروال يا أم محمود إلى تال نعم قيتاي تاكن يالش آو إنكو أنتكو إلهنين إله كنا يني قيتانا إشي بعد الدنيا تاك إنبر أو كهنبر سلاوة كنا عبادة ما رقوي نبركوت ما رنبركوت طيب لمن دنو إياه وكشين عندك أن دزين دزين دزين هرقشال بولا التنياك أن دزين دزين هرقشال إلات إيه ما لتكون حديثو إن ما منكم إيش معنى ما منكم ما في واحد أي كرم مالتنو عند سوى أي كرم إلا سيكلمه الله بل بدون واسطة إيش معنى بدون واسطة على منم أنتنو أسترقامي على منم أمالاج على منم سو بيتشاتشون أنتنا إله يستمر لشون دموش من دملو أنتنا جيتها بيتشا نبيهم يلم رسولهم يلم ولا ما نمسو يلم بهولة تاتشو ماكل هولة تاتشون بيتشا هناتشو نا إلهال تاكن يلا أو طيب لمن دنو عندك أن زيادة الركو أن زيادة الركو أن زيادة الركو إلال أنت تفرع له قيت هاي من اللبته هون بتغفر لي من أمني ترى له الله سبحانه وتعالى من إلهال مؤمن كونك من إلهال بل بعد الدنيا ستره نبر بعد الدنيا يعني الكشفكم بعد الدنيا ألقلتكم آهن دمو ندلهو هلو زنبق فره اللهنا ودى جنة هيدي ملك أن لمت أنا ويلالو ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان سبحان الله العظيم بنينا بأ الله سيانا قرن بمهكلاتشن أسترقوامي ميلم ويمدمو سوستنيا هنا من سماء من مسكر يلم ولتاتشن بيتشانا ويلالو طيب من أدر قال له الزاقزي تملكتون قدي إن أنت هون دمو حضرات تيوت نجا يمي مت أنا قرنو هنا قر عند سو كومتوكو قامت قيامته لمن ودا الشيء أمت أتهدو زاري أم محمود كموتش نور جنة كموتش يسوى يسواك أماك أن درسة خلاص درسة من أم نقر تلي اللم أهون من إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهن نقر لبتشهر قوسيان نقره الله سبحانه وتعالى تفرع اللهالو فينظر أيمن منه ودك أن اندزي بله ثم لكت الله فلا يرى إلا ما قدم أنت سره سرا بتشاي تايهال ودك أن جلستل ترو سرا سره بتشاي تايهال ما أتنو فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ودك قراد مو زور بلو سيل دمو يسره سرا دمو تاقن يالله الزا تايوال له فينظر بين يدي ودفت متاينا فلا يرى إلا النار ودفت ستاي دمو جهنب بمطفو دمسو يا ليش دمو انت تتبك على ايش مالت نو نعم يقول فلا يرى الا النار تلقاء وجهه ان ما قرشا من النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمره الو ما قرشا حديثه بزي دمدمال باكاچو ود قن بتايو سراچو نو ود غرا بتايو سراچو نو ود فيت بتايو دمو جهنم اندالچ بقا دمص اوطتا انت ستل تاياتنا ባካቹ ከጀሃነብ የሚያድናቹ ሰደቃ ነውና በግማሽ ተምር ቢሆንም ተከላከሉዋት ይላሉ። ነቢያችን ግምት የሰጡ ምን መሰላቹ? ግማሽ ተምር ለአላህ ምንም ነገር አይደለችም ለምስኪንም ምንም አይደለችም ላኪን አንተ ያለችህ ይህች ነችና ግማሽ ተምር ለአላህ ብለህ ካወጣህ ባንተና በጀሃነብ ትልቅ ግድብ ትሆናለች ማለት ነው። እሺ ኢዘን يوم القيامة الله لبتشاتشنا رقو ليان ناقرنو ሌላ ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى يا الله ان قطا حلاچن አለን በየቀኑ الله የሚያስቆጣ ነገር እናረጋለን لكن ይሄን يا الله قطا የሚያነሳለህ ከተፈለገ በድብቅ ሰደቃ ስጥ ይላል صدقة السر تطفئ غضب الرب تعالى سبحانه وتعالى ان አሁን አላህ የሚያስቆጣ ነገር አላደርግም የሚል ሰው ራሱ ወንጀለኛ ነው። ራሱ አሳሰቡ ራሱ ወንጀል ነው። ስለዚህ ከዚህ የአላህን ቁጣ ሊያድን የሚችለው አንዱ ሰደቀ ስር ነው። በይፋ ሳይሆን በድብቅ አርገ ሰው ሳይያይ ሰደቃ መስጠት ነው። ኢንሻአላህ አንዲት ፍት የምትላት ውሃ ብትሆንም በድብቅ ካወጣሃት አላህ ይቀበላታል ይላሉ። ከዛ ቀጥሎ أن في الصدقة العلماء أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية سنت سوال لي بنك أرسا بسرطان مالتنو كانسر سنت سوال لي بكلاليت سنت سوال لي يعني بقفيت دم قفيت منامن دزي سنت سوال لي بيينتو بشتا ميسك عيال لادلم يا الدنيا نقرنو أن أنت ودو دكتوروش مرط بيتشا ወደ እነዚህ ሼኾች ቁርአን ቁሩልኝ ብቻ የምትሮጡ ሰዎች እኮ እዚህ እኮ አለ አላህ ያስቀመጠው መድኃኒት እኮ አለ ይላሉ። ምንድነው እሱ? أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية يعني የቦዲያችን በሽታ የነፍስ ሳይሆን የቦዲ እንዳልኳችሁ ነው يعني በሽታዎች ማለት ነው። እሱን የሚያድን እኮ አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ሰደቃ ነው አሉ። كما في قوله نعم نبياتش صلى الله عليه وسلم من يلالو داو مرضاكم بالصدقه يتامم سو كالاچو بسدقه ارغاچو ادنوت فوسوت يلالو انديت بسدقه والله يفوسال سمو كنيغا يقول ابن شقيق عند تابعين ابن شقيق من بالو سمعت ابن مبارك وساله رجل عند سو متنا لابن مبارك يمبالو تلقو صالح يونو تابعي تأيقو مالتنو عند سو لابن مبارك تأيقو يقول من بلو اني بزي بباتي سبات آمت ياسك ايجين قسل اللج علي تملكتون قدي يقول قرحة خرجت في ركبته منذ سبع سنين ይህን ቁስል ሁሉ ጊዜ ምግል ደም እየወጣ ባቴን ለመቁረጥ ትንሽ ነው የቀረው ቁስል በቃ 7 አመት ስንት መድኃኒት ባደርግላት ይህ ቁስል አልድንም አለኝ ብሎ ጠየቀው። وقد عالجها بانواع العلاج ዶክተሮቹ በሙሉ ተጨርሰዋል خلاص ሁሉም መድኃኒት ሰጠና አልድንም አለው ቁስሉ። وسأل الاطباء فلم ينتفع منه سنت دكتوروش نو يتأيقنا سنت يا دكتوروش فوسن يوسدو قسلو كن يباس يهدا لالو. فقال سبحان الله ابن مبارك منالو ابن مبارك تاكالاچو عند كان يسون قصه متالاچو الله بتام ياسغواغوال يسون مسمات. فقال اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجه الى الماء هيدنا لو በጣም ውሃ የሚያስፈልጋቸው ገጠር ወይም ቦታ አይተህ በውሃ የሚጨናነቁ ገጠሮች ካሉ ወንድሞች የነገር እውነቴ ነው እኔ አስተያየት ሰጠበታለሁ እና ኢብኑ ሙባረክ ምን አለው ውሃ የሌለበት መንደርና ቀሪያ ሄደህ ውሃ ቆፍርላቸው ከዛ ታያለህ ያንተ ቁስል ምን እንዲሆን። طيب አሁን ጉድጓድ በመቆፈር ምን ግንኙነት አለው ከዚህ ቁስል? ይገርማል እኮ والله ምን ግንኙነት አለው? አለው يقول فاني ارجو ان ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم سبحان الله يا يقفركو ጉድጓድ መፈልፈል ሲጀምር ምንጩ ሲጀምር ያንተን ቁስል ደሙ ያስቆማል አለው። ايه من بمن اينت من يناغر انزي علماء وش علاقه مني والله الله سكفت لاچو كنو اني قفركو انتن لمثاله سنت نو 50 شي بر قرسبني ما في مشكله 10 شي بر قرسبني غدغاد قفركونا 50 ሺ 4 ሺ 5 ሺ የሚሆኑ የገጠር ሰዎች ውሃ በጣም ቸገሩ ነበር እና ጉድጓዱ ቢስሚላህ ብሎ ውሃ ሲፈልቅ ያንተ ቁስል ያስቆማል አለው። ففعل الرجل فبرئ والحديث هذا الكلام صحيح عن مبارك هيدنا وها سقفرنا وهاو مجمر يا وها سياوت او غدغادو يغرو قسل مدان جمرنا درقه سنت يعني دكتوروش ياسچغره قسل بزيه دانه معناتنو. هل هذا اخواننا على الله يعني صعب جدا لا الله كتواليه نجر لا بل هذا على الله يسير سلزي بصدقة قسله انت فوسا لهنا بشتا انت فوسا لهلو. كذا كتلو إن فيها دواء للأمراض القلبية دمو يلب بشتا يلو بصدقة أرجو ليادنو يتشلالالو كما في قوله لمن شكى إليه قسوة قلب عندو لنبيات صلى الله عليه وسلم متو ጠየቃቸው እኔ እኮ ልቤ ደርቀዋል ልቤ እኮ በቃ በጣም እንትን ሆኗል ኢማኑ የለውም ጠል የለውም ያኔ ውሃ የለውም ደርቀዋል ልቤ በቃ እንትን ብለዋል በቃ ጨካን ሆኗል ደረቅ ሆኗል አለ። فقال له اذا اردت ان تلين قلبك ልብህ እንዲለሰልስ ትፈልጋለህ فاطعم المسكين وامسح على راس اليتيم. سبحان الله نبياችን እንደዚህ አሉ هيدنا تنش صدق اسط يتيم سو كايه دمو يتيم حصان كايه زنبله كونه راسو دبس بس بس ارغو اندزي بارك الله فيك ابني ينيلي جينيلي يالك يعني راسو دبس بس ارغونا لبه درقنا انا بتام انتن ينبرو لبه زناب اندزنبو مريت ليلسلس نوالو اهون سنتاچن نو لباچن يدرق وندموچ ቁርአን ቢቀራ አንሰማም አንድ የተጎዳ ሰው ስናይ ደሞ ግድ የለንም ጫካን ደረቅ የሆነው ልባችን ስንትነን ሂድና ትንሽ ሰደቃ ስጥ እንደገና የየቲም ራስ ካገኘ ደሞ በእጅ አርገህ ደበስበስ አርገው ይላሉ ነቢያችን ሰለላም። طيب ከዛ ይከተልና الله يرفع بالصدقه انواعا من البلاء ሰደቃ ደሞ ስንት በላ እንደሚያነሳ እናቃልን ወይ የማናቀ እንወቅ የምናቀ ደሞ እንጨምርለት ሰደቃ ደሞ ሰደቃ ስል አንድ ሰው ገንዘቡ አውጥቶ በባንክ ያለ አውጥቶ በድርጅት ያለ አውጥቶ ወርቅ ዋሸጣ ምናምን ማለት አይደለም ያ اخي አንድ ተምር ሰደቃ ነች የምትባለው አንዲት ብር ሰደቃ ነች የምትባለው አንዲት ብርጭቆ ወተት ለአንድ ምስኪን ከሰጠው ሰደቃ ነው የሚባለው እና ምንድነው سيدنا يحيى يا رسول نبي تقي هنا سيدنا يحيى لهزبو من بلو ينقراچو نبر سلا صدقاي مكراچو نبر كمكرو من بلو مكراچو مسلا سبحان الله العظيم توقالاچو عندو طلات عند لمساله شفتا نغر الله وي منغست الظالم هنا منغست الله انا عندو اسو يامطونا ياسروتال በደንብ አርገው እግሩ ራሱ አንገቱ ጭብጥብጥ አርገው ያስሩትና وقدموه ليضرب عنقه እንደዚህ አስረው ገርፈው አሰቃይተው አንገቱ ሊቆርጡት ብለው ሊገድሉ ብለት ሲያቀርቡት አለ። طيب عنده متانا انا افديك منهم عليه عنده متانا ايش ابشر اتجدلم يتسركو جمدم اني فتوالله يعني كموتم قطات اني ادنها له بلو بق قبل من يسمعوال سويو يتاسره يتغرفه لموت يتقرربنا ليجدلوت بلو يقربوت عند سو متتو كزي بيادنونا كسرو فتو كموت ادنو يبيجو يزو بقى وده بيتو بيوسدو من يسمعوال على سيدنا يحيى كونو اندزي ميلو اندي يما بتام اديس يوت نو علوت صدقه اندزي نو علي. سبحان الله يحيى ابن زكريا هلتم رسولنا تشو صدق اكو اندزيه نو በጣም ከባድ በላ ሊወድቅብህ ተፈልገ ካለ ወይም የወደቀብህ በላ ካለ ሰደቃ ስጥና እንደዛ ሰውየው ያለው እንደሱ ሰደቃው ራሱ ሊያድነህ ነው ይላሉ سيدنا زكريا طيب كذا بحالا يقول ان المنفق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسك في ذلك عند سو بيقنو عند بر ሁለት ብር عند كاس وتت عند كاس شاي عند تمر يعني عند مثلا تنش انت سنديه ወይም ካለው ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ሲጨናነቀየውና የታክሲ ከከፈለለት ያ اخي ሌላ ይቅር ሌላ ይቅር እኔ አንድ ቀን እኔ ልንገራችሁ አንድ ቀን በፓስፖርት ሴንተር ነበርኩ እና ትልቅ ወረፋ ነበር ወረፋ ነበርና ጧት መጥቶ ነው ወረፋ ያዙት ፈጅር መጥቶ ወረፋ ያዙት አሁን ፈጅር ወጥቶ ወረፋ ያዘው ጠብቆ በአራት ሰዓት ከአራት ከአምስት ሰዓት በኋላ ነው የሱ ወረፋ የሚደርስበት ከዛ ቦታ ለቀቅ ካለ ግን እንደገና ለማግስቱ ከፈጅር በፊት መምጣት አለበት እና በጣም በጣም ወረፋውን እንደዚህ በጥርሳቸው ነክሰው ነው እንትን የሚሉ ወረቀቱን ለማስመጣት ማለት ነው አሁን እኔ መጣሁና ሌላ ሰው ለሌላ ሰው ብዬ ነው መጣሁ ስራ አልነበረኝም አሁን ምን አሉት አንዱ በጣም ተቸገረ ይህ ያስከው ወረቀቱ እኮ ኮፒ ካላደረከው አይቀበሉህም አሉት አሁን ሰውየው በጣም ተቸገረ ኮፒ ለማድረግ ከወጣ ወረፋው ጠፋበት እንደገና መጥቶ አስገቡኝ ሊል አይችልም ዝም ብሎ ወረፋውን ጠብቆ ከገባ ኮፒ ስለሌለው ኦሪጅናሉ ወስደው ኮፒ ይሉታል እንደገና ኮፒ ለማድረግ ሊወጣ ነው አየሁትና አይኑ በርበሬ መስሏ ተጨናንቀዋል ሀበሻ አይደለም አንዱ ህንድ ነው ምን ነው ወንድም ያልኩት እሪ አና ሙሽኪላ አና ሙሽኪላ ልጅ ምን ነው ሙሽኪላው አልኩት ያ اخي እንደዚህ አና ማፊ ኮፒ እና ኮፒ ማፊ طيب ምን ትፈልጋለ አና ፊ ኮፒ والله እኔ ከወጣሁ እንደዚህ ሆናለሁ ብሎ በቃ አምጣው አልኩት ሄድኩና ለኔ 10 ደቂቃ ነች ሄድኩና ሁለት ኮፒ አድርጌ መጣሁና እንዲያውም ገንዘብ አላስከፈልኩት ምክንያቱም ሁለት ብር ነው እንካ አልኩት ያ اخي የተደሰተው ደስታ الله بيتشا نوم ياكو اهون اني من داي اي كفلني ما الله ارى يتحسبب بنت تلك بلاء بنر يهن صدقاء يا نسوال يي معناتاچو نور الرسول صلى الله عليه وسلم بزو اندزي يمدرج عنده عنده كونو والله بنتنو ودا عند اگر سنهد باسبورتا وطانا فورم مولالوت سيمولا كذا بهالا اوروبلانو ليهد تنش نو يقرو ሲጨናነቅ አይቶ ምንድነው አልኩት ስክሪፕቶ ፈልጋለሁ አለኝ ስክሪፕቶ ሰጠሁት ስክሪፕቶ ለሱ ብዬ አይደለም የገዛሁት ስክሪፕቶ ሰጠሁትና እንግሊዝኛ አላቅም ባክሙላልኝ አለኝ መላሁለት ደስ ብሎ ገባና አውሮፕላኑን አገኘ ማለት ነው ይሄን ነገር አሁን ስንት ገንዘብ ይፈጃል ወንድሞች ስክሪፕቶን ማስቀበል ስንት ገንዘብ ያስፈልጋል ያ ሰውየው ኮፒ አርጎ መምጣት ምንም በል እኔም ማስበው ይሄ ነገር 10 ሺ ለአንድ ሰው በተሰጠው ይበልጣ ነው ማለት ምክንያቱም በትልቅ እንትን በክሪቲካል ቦታ ያለ ነው የረዳው ማለት ነው እንደዚህ የመሳሰሉ ሰደቆች አሉ አላህ ትልቅ በላ ይጻፈልህ ከሆነ ያነሰዋል ይህ ነገር ይላሉ ነዓም يقول ان المنفق يدعو له الملك ደሞ መላእካ አሉ በየቀኑ ዱዓ የሚያርጉልህ መላእካ አሉ አሉ ማን ነው ያለው ነቢያችን ሰለላም በሐዲስ ሷሂህ እንደዚህ አሉ ما من يوم يصبح العبد فيه يعني طوات يعني جوه قدوس يوطا ويم دمو صحاي ستوطا طوات جمرو اسكماتا هلت ملائكه قالوا انيا انياچو منجي هلت ملائكه قالوا قالوا الا ملكان ينزلان كسماي وردالو بيقنو فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا انت جيتاچن ለዛ ለሰጠ ጨምረው ለሰጠ ተካለት የሚሉ اللهم اعطي منفقا خلفا ለዛ ሰው ሰደቃ ብሎ ለአላህ ብሎ ኢንሻአላህ አንዲት ብር እንኳን ቢያወጣ ተካለት ብሎ ሙሉ ቀኑን ዱዓ ሲያርግ መላእካ አላሉ ሁለተኛ መላእካስ يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا ኢላሉ እዝ ለዛ ደሞ ብራና ወጣም ሰደቃና ወጣም ብለው በጥርሳቸው ንክስ አርገው ገንዘብ ሲስተምነት የገደላቸው ገንዘባቸውን የሚያጠፋ ምክንያት አምጣላቸው ይላል። ወንድሞች መላእክት ናቸው እነዚህ አሉ። وانا اقول والله الذي لا اله الا هو አሉ። ለምን እንደዚህ ትመላለህ? ነቢያችን ስለተናገሩ ወነተኛ ነው። በየቀኑ ሁለት መላእክት አሉ፣ ሰደቃ ለሚያወጣ ተካለት ጨምርለት፣ ሰደቃ የማያወጣ ደግሞ የሚያጠፋ ገንዘቡን የሚያጠፋ ፍጠርለት የሚሉ አሉ። እሺ ከዛን ቀጥልና انه لا يبقى لصاحب المال من ماله الا ما تصدق به كما في قوله تعالى دمو غنزبه قالوا يبلحو يتطحو نا يتصدقكبت نو غنزبه يميبالو انجي تتهو يهدكو ما يوراش غنزب نو. يقول سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير فلانفسكم. يتصدقكوكو لانت نو، يالتصدقك دمو يانت ادلم ባጭሩን አንደጋገር ነው። እና የተሰደከው ለምሳሌ እኔ 10 ሺ ብር አለኝ፣ አሁን 500 ወይም 1 ሺ ብር በዚህ አመት 1 ሺ ብር ለምስኪን ሰጠሁት፣ ወይም ጉድጓድ ቆፈርኩት፣ ወይም መስጊድ አለ የሚሰራ ሰጠሁት፣ ወይም ደግሞ ካሴት ገዝቼ ለሚጠቀሙ ሰዎች ሰጠሁት። ይህ ሺ ብር እሷ ነች የቀረችው እንጂ እነዛ 9 ሺ ብርማ ተተው ስለምትሄድ يعني لانتا دلم يقبعشو الآيو قرآنو وما تنفقوا يتصدقاتشو من خير فلأنفسكم السنو لراس ودانتين مدرسو إلان. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة نبياتشن عندك أن بقار ردو نبياتشو بقتار ردنا تصدقي يالوات تملكتو تصدق ايه بقلالو اللي جاباتشو ايتشلون بتام جوراچونا لباچو كاسطاچوني ايجاباتشوم هي الحديث بكتاردنا بنبياچين بيت تصدق يالوات لعائشه تصدقچنا كذا بوحالا متاچنا ما بقي منها من قري كذا كتاردو بق تصدقش الوات او من قري الوات قالت ما بقي منها الا كتفها يعني كتف كتف من دونه تكشاو يبغو تكشا السويتشا نو يقرنجي هلكو هدوال قالت عائشه ما بقي منها الا كتفها هلو هدوال كتكشوا بتشا نو يقري قالتشو قالتشاتشو ادلم نبياتشو منالو لا الوات بقي كلها غير كتفها يسوان انصار تناغرو كله قري يالقرغن تكشاوا نو قالت قالو نبياچ صلى الله عليه وسلم. استي مايك انستو مي نغرن نغر الله ايه نغر ندغمو اشي عائشه الوات يبغي تردو اتتشكوي توداجي اتتشكوي منها سواء النغاغرو الا كتفها سواء النغاغرو مندنو يقنقوا لي نتو يولتاچو ان كلهم يعني هدوال جن يقرو كتفوا نو عليك نبياتنا مولا يقرو كله اكلوا نو كتفوا نو يقرو دومو كتفوا نو من معنات نو كتفوا دومو ويم دومو تكشوا تصدقنا كلهم قرتوال يتو قرو يقرو ود اخر الفه معنات نو سلازي يتتقم تتقمنبت كله سغاوا سيون يالتتقمنبت دومو كتفوا بلش دومو تكشوان صدقه اوطيونا كلهم بق قرتوال بقتوال بقتوال بلن ندناجر انوات سلازي مندنو تقمو كزي حديث بمولو لاخره يسالفنو قرتوال نلالن قرتوال معنات خلاص الله الله تقم ديبوزيت هونوال ازي باجاچين يالو غن اند تنطلطل الله ممكن كاجاچين وراشوچ يوسدوتال ويم ليباي يوسدوال ويم لمو عند نجر يوصلوا المالتنا إشي. يقول علماء من يلالو أحوال الناس في حب المال بجنزب يلون فكر سوتش كوي اللي يلو والو وكلها عجب عجبا هلو بتأم يصدنكنو يجنزب فكر مجمرا داركواتشنو عند سو ونتينو يفلكو نقر بتلو يعني للدرس بتشلال جنزب أو تعملت جن أهون مفلسفة أسفل لجم عند سو أهون زنبلو متو جنزب كويبل أني أنا أسأل سماو مكناتهم يسوا لج مالت جنزب بدمو سروس تقفتو بك اللالو إلا من رحم ربي الله فلق قلت كان هنا يعني بجنزب ما وتأثبت أمس شجارين وبنيا. إذن يقول أن الصدقة دليل على صدق العبد وإيمانه تلقوا يسو إيمان متوقعوا جنزب أو تأسيب بالنو تقال لك شيء نقر لم سألي أن لو يفرح السفار إن يكون الصدق على لبن إن يكون دهوش مردات لبن كزوهلا كزوهلا practically نقري أمس متو بر نوات أسل ممكن بس بسبوع يومت أمسويو نزاي مفكري نبرو إن من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان حديث صحيح كونه والصدقة برهان صدقكم مسكر نواله برهان مالت مسرجة مسكر متشنف بتلك دليل نواله صدقكم فتنانو صدقكم يعني تلك ملكية كونه صدقكم مسفريانو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن مكنياتهم أن سو سجدت الوالد يسجد ما في مشكلة صمت الوالد يصوم على أباتنا كبر يا كبرال إناتنا كبر يا كبرال كل نجر الموسد يوسدال جنزب أو تاجن تنش لسولج كبرنو سلزي تلقو يا إيمان فتنة جنزب أو تانو علو ما إنه يالو نبياتنا لو بحري صحيح والصدقة برهان رواه مسلم رجل عندك كونو إيجار ما تشوال بمجلساتين يتكستن لنقراتشو سويو إني أوقو الله كنين بني مجلس كأسر أمت بلاينو يالله بزاب عندنياو صف كتش بلو إني كمان تأثي بفيت الزالة مسجدو يعني بزوسو سيمتا بفيت يمتاقنيو السنو أسر أمت فيتي هونو يمارال صلاة الجماعة أسلفهم مجلس أسلفهم اللبابة سو سنانو يعني هنيتا هنو بمولو سنانو يعني بتأم يسكننا أو قوال لو بتأم نمودو ولكن بغنزب يالو بشتا بتأم يسك أي مال من هذا الرجتاك الله شو عندك كاسيتك الله شو إني عند كاسيت علي هذا عمرنا فمن عمركم إلال أبنتاتشن عمر نو أبنتاتشو اسمان نو يميلو بتقام كمي وداتشو قنجي هونو كاسيتوشيو عند نو سنت كاسيت ناتشو هلت ناتشو هلت كاسيت من مالت نو تاريكو يجمرنا عند كاسيت سيمولا يكتلال هلتنيا كاسيت يمولا المالت نو عند قصة نو أهون هزبو بمولو يعني أمس بر يكفل لهولتهم كاسيتي واسدال مالتنو تاكال لمنا درقية سويو يا مشات أو سو بمسجدات أقب هونو كاسيتو وساد سيلو إشي واسدال لو ألو قن قماش نمو واسدو ألي من دنو قماش عند كاسيت ستان بهولت برتوكول لمن ألو إباك أنيا لسو أري إسو سم ستو هيدا لزا اني امس بر كفلكوت مالتنو يغير من يالي سبحان الله العظيم يعني راسو انتنو يعني ما ادري اني بجكلاتي اي غبام والله انا اندزي اينت سوتش قالو تاقالاچو عيسى يميبالو عند كان ينغركواچو ايه يسستامنت تن يسبره نو رقم القياس تاقالاچو مدنو بامارنا رقم القياس لمسالي ጎል የሚያገቡ ፔሌ የሁሉም የዓለምን ረቅም የሰበረ ነው ይላል ሪኮርድ አው ትልቅ ሪኮርድ ያስመዘገበ ማለት ነው ይህ አንድ ሰው ኢሳ የሚል ነበርና እሱ ደግሞ ሪኮርድ የሰበረ ነው የስስታምነት ምን አለ አሉ አንድ ቀን ይበላ ነበርና ከዛ በኋላ ባለ ሱቁ ኮኖ ሀብታም ነው በጣም ሀብታም ድርጅት አለው ሱቅ አለው የእህል ቤት ቦታ አለው እንደዚህ እና ሲበላ አሉ በሩን ዘግቶ ትንሽ በላይ እንትን ይከፍታላታል የራስ መግቢያ ብቻ ይከፍታል አሁን በሙሉ እርግጥ አርጎ በሩን ይዘጋል አሁን እንግዶች መጡበት እንግዶች ማለት ያኔ ሊገዙ ትልቅ እቃ ሊገዙ የመጡ እንትን ናቸው ኢሳ አለ አሉት አው ሰራተኞቹ አው አለ የት አለ እዚህ ቤት ነው ያለው ግን አይፈቀድላቸውም ራሳቸው ብቻ ነው የሚፈቀደው ለምን እየበላ ነው አሉት አረ ከዛ በኋላ ሄዱና ያችን መስኮት ተከፍታለች ለምንድን ነው የከፈታት ያቺ ራስ ንግድ እንዳያልፍበት ጠያቀ ሲመጣ የለም ካሉት የሚገዙ ወደ ሌላ ቦታ ሄደው እንዳይገዙ ነው መጡና ራሳቸው እንደዚህ አስገብተው ኢሳ እንፈልጋለን እሺ በልቼ መጣለሁ እሺ ብሎ እንትላላቸው ግን እሱ አይደለም የሚደንቀው የዓለምን ሪኮርድ የሰበረው በምንድን ነው አሉ አንድ ቀን ፊቱ በመስዋት አየና አፍንጫው አየ አፍንጫው ሁለት ቀዳዳ ነው ያለው ትንፋሽ ማስገቢያ ምን አለ ለምንድን ነው በሁለት የምታነፍሰው እንዴ የማክሳር አይደለም እንዴ አንዱ እኮ ይበቃል ብሎ አንዱ ሸፈነው አንዱ ዘጋው አፍንጫው እኮ ነው ኢኮኖሚ ለማድረግ አንዱ አፍንጫው ዘጋውና በአንድ ብቻ መተንፈስ እኮ ይበቃል ለምንድን ነው ይሁን ኤክስትራቫጋንት መሆን ብሎ ይባላል ማለት ነው እስከዚህ ድረስ እንደ ጆክ ቢያስቀምጡትም የዚህ አይነት ሰዎች አሉ ለማለት ነው على كل حال شوفوا الصدقه برهان تلك فتنة يا ايمان بشيطان بشيطان تقسكت انني يغنزف فكر የስስታምነት እንትን ትልቅ በሽታ ነው يقول سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون በጣም ድል ተጎናጸፈ አሸነፈ የሚባለው ሰው እኮ የሰውነቱን ስስታምነት ያሸነፈ ነው ይላል الله ومن يوق يعني ከስስታምነትና ከገንዘብ ፍቅር የዳነ ሰው والله በጣም ድል ተጎናጸፈ በጣም በአዱንيا ሀብታም ሰው ሆነ ምክንያቱም በሽታ ነው على الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه ان تتصدق وانت صحيح شحيح بتام قنجنا الله بتام يمودو صدقه قالوا انت ملو طينا سينورهنا ان تصدق وانت صحيح شحيح ملو طينا الله جنزبه ماله جن جنزبه اندي غودل اتفلغم انديت برم اندي غودل اتفلغم ከሆነ በዚህ አይነት ተአመሉ الغنى ሁሉ ጊዜ ሀብታም እንድትሆን ነው የምትፈልገው وتخشى الفقر ደሃ እንድትሆን አትፈልግም ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم በዚህ አይነት የሄድክ አንድ ሳንቲም አትጉደልብኝ አንድ ሪያል አይጉደልብኝ ያልክ ስትሄድ ከዛ روح መጣና በጎሮሮ ላይ درسች ማለት ነው روح يعني موت መጣ ማለት ነው قلت بزاك زي من تلال لفلان كذا لناتين دزي ستوات لغوادنياين دزي ستوت تلاك والجين دزي ستوت لفلان كذا ولفلان كذا تلال ألا بلنقره هلو نبياتشن وقد كان لفلان وفلان أنت ساتل أنت زنبله موتنجي الله سبحانه وتعالى بالقرآن يسفرو عند روب لمسته عند ثمن لأيته አንድ ግማሽ ለወንድምህ አንድ ግማሽ ለልጅህ ብሎ አላህ አከፋፍሎታል አንተ ዝም ብለህ በቃ እረፍ አሁን ሞት በቃ ነው ሚልህ ነቢያችን እንኳን እንደዚህ ይሚሉ افضل الصدقه ان تتصدق وانت صحيح شحيح تا تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا أواجنو بل نقره هالنبياتشن وقد كان لفلان كذا ولفلان كذا أنت هذا لما هون يمتستكاكلو الله جرسوتالنا أن تزم بله موت إلى النبيات صلى الله عليه وسلم. طيب يقول إن ذيك هنا وندموش إن أهوتوش حقيقة صدقة أهون إن دتبالو كهونة عند سو بزوسو شالو يمفروا أهون لم تفر الله يارجينا يقوي شاما الله هذا لم أهون عدس شاما قسته السو ودقون تاسكم طواله يا شاما تتقلو يميهد لم صدقات ستقو عند ሁለተኛ ነገር በገንዘብ መውጣት ብቻ አይደለም ሰደቃ ብዙ ገንዘብ መውጣት አይደለም ሰደቃ እንደዚህ እንዳይመስላችሁ አትፍሩ يعني አኢሻ ግማሽ ተምር አውጥታ አይደለም ከጀሃነም የተከለከለችው አኢሻ بنت الصديق ግማሽ ተምር አልናቀችውም እና ሰጠች ማለት ነው ስለዚህ ሀብታም መሆን ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም والله አይደለም انما الغنى غنى القلب قالوا نبياتنا الغنى ليس بكثره المال ሀብቱኮ በገንዘብ መብዛት አይደለም ቢልገት ታቃላችሁ ቢልገት የሶፍትዌር ከሱ በላይ ሀብታም የለም ላኪን ታቃላችሁ ብቻውን ስለሆነ አሁን ሁሉ ገንዘብ ምን ሊያረጋው ነው ግማሹ لنتن ستو فير نزي لصدقة ستو قماشو قنزبو ودو عدل لم من يارقوال ستين نقارو نجسي من يارقوال بيه سكن دو بشيه ميكوتر قنزب يج أمرنو بيهك أنو بشيه ميكوتر بمليون ميكوتر قنزب يج أمرنو حابتو ادميو سلسة عرات سلسة أمست درسوال سبا درسوال هون ديوم كسبا بلاينو من يارقوال سلزي ግማሹ ለድሆት ድሆች ስጽሉኛለይ ግማሹ ደሞ ትቶል ይሄድ ነው እንዳውም አሁን ሰምታችሁ ከሆነ ቢልገት ታመዋል የታመመው ደሞ ይገርማችኋል ሰው የሚታመመው አይደለም مرض التوحد ይዞት የተሰቃየ ነው አሁን مرض التوحد ማለት የብቸኝነት በሽታ ማለት ነው ብቻውን ሲቀመጥ ጤናማ ይሆናል ሰው አይወድም ሰው እንዲያነጋግረው ጫጫታ አይወድም ብቻውን በቤት ቁጭ ብሎ ያሰበ ብቻ ለመኖር እንደዚህ አይነት በሽታ መጣበት ከሰው ተቀላቅሎ ጫጫታ መስማት ምናምን እንደዚህ ጭንቅላጡ ተበላሽ በዚህ አይነት አይሰራም ይሄን አይነት በሽታ አለው ማልቲ ቢሊየነር ነው من تقمبت اسشي ودزان نهيد السي استي بتنشو سكيل ودن يعنمتا امريكا ولا كندا ولا من يالاتشو سلاسة امات ازا تقمبتاتشو يعني انديهم يراساتشو تقور يتقفى بس بزي عمت ادميو سبعة هلت عمت سيدرس يا سعودي منقست عند مريت فلق نبر لطور انتنو لو تهدروش ترينين لمارك تلق سفي مريت يسفلق اتشوال بهليكوبتر ارغو سيلو سيلو سيلو سيلو تمشي هنا تشو بوتا يهجم بوتا هنا اغنيوات يزي سو مريت كونو ان مهندسوچنا جنرالوچو بمول تسبسبو تنتنو يهجم مريت نچ اكزاكتلي يا وتادروچ تمريننا ترينين يمتونو يچنو بلو مرطوات متونا صور ادرغو انتن اطر ارغو አጥር አደረጉላትና በመንግስቱ ደረጃ ተቀባይነት አገኘች ባለቤቷ መናየት አለ ተባለ እገሌ ነው ብሎ ተጠራ ማለት ነው ይሰውው ተጠራ ይመረት ያንተ ነው አው ወረቀት የታለ የነ ወረቀቴ خلاص ተረጋገጠ ማለት ነው እሺ ንገዛታለን ለመንግስት ተሆናለች እሺ ጉዞት እኔማ መቼ ፈልጋት ነበር አለና ሸጣት ስንት ተሸጠች በሉኝ አሁን የተሸጠችው 30 ሚሊዮን ሪያል ነው የተሸጠችው 30 ሚሊዮን ሪያል ተሸጠትና ከዛ በኋላ 30 ሚሊዮን ቼክ ተጻፈ ወደዚህ ሰውየው ሊከፈል መጣና ሰውየው ወደ ገንዘብ ሚኒስተር ሄደ ቼኩ ተቀርቧል አሁን ሚኒስትሩ ራሱ ቁጭ ብሎ ከሱ ጋር እንግዶች ነበሩ የሰውየው ተጠራ هدنا فرمه تشيكون تقبله سيقبل تشيكون ايونا 30 مليون تقال من عليه طف قالوا بقى لتشيكونكو طف قالوا طف انا مندنو تشيكو سيقبل اندزي ياييونا بتام بتام علق اساسو يوتف علبتنا من نو سيلوت يتنبر كان بتشيك اني ل72 امت ايه انتن ايه بتام بتشجر لجوچين ساسادق اجنا اغروچي بملو قرفو دوال በብርድም በቁሞቀትም የታገልኩ በደህነት ሳሳልፈው አሁን በመጨረሻ እድሜ ነው 30 ሚሊዮን የምትመጣለው አለቀሰና እዛ የነበሩ ሚኒስትሩ እንግዶቹ በሙሉ አለቀሱ ወጣና ገንዘቡን ይዘው ወጣ ማለት ነው አሁን ጥያቄ እንጠይቅ ይህ ሰውየው ለምን 20 ሚሊዮን ወደ አኺራ ሳልፎ 10 ሚሊዮን ለልጆቹ ለምን አይተውም ትላለህ አይችልም ለምን አይችልም ወደ ኋላ እንመለስና መጀመሪያ አልኳችሁ እዛ እንሂድ እውነት እናገር የሰው ልጅ ገንዘብ ልቡ በገንዘብ ፍቅር ነው የታሸው ደሙ በገንዘብ እንትን ፍቅር ነው የታሸው አያወጣም እንጂ አለሁ ነው የሚለው ሰው 72 አመት እድሜ ሆኖ አሁን ፕሮጀክት ሊከፍት ነው እኮ ሰውየው ፕሮጀክቶችና ሚኒስትር እንትኑ ካምፓኒዎችና ኢንዱስትሪዎች ሊከፍት እኮ ነው እንደዚህ እኮ ነው የሰው ልጅ እኮ ሞኝ እኮ ነው ወላሂ ልጆቹ አሁን ትዳር ይዘው ስራ ይዘው ከሱ የሚያስፈልገው ነገር ምንም ነገር የላቸውም ሁለት ልጆች ነው ያሉት አንዱ አሁን ልታገባ ነው አንዱ ደግሞ አሁን ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ስራ ሊይዝ ነው 30 ሚሊዮን አሁን እነቴ ነው ጭንቅላት ቢኖረው ኖሮ يعني انتنو ودا اخيرا ያሳልፈው ነበር ግን አያሳልፈውም አንተ ብትሆንም አንተ የምትሰማኝ እኔ ብሆንም والله እነት ነገር 30 ሚሊዮን ሲመጣ 30 ሚሊዮን ፕሮጀክት ነው የምትከፍትበት አሁን 30 ሚሊዮን ያለው 90 ሚሊዮን ሊሆን ነው ከ10 አመት በኋላ ትቶ ሊሄድ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ሁነታችን ይሄ ነው ወንድሞች ስለዚህ اللهم يا ربي የገንዘብ ፍቅር አታስገባብን የገንዘብ ፍቅር ባከ የኔ ጌታችን አታርገው ነቢያችን ሰለላም ሰሃባ የገንዘብ ፍቅር በእግራቸው ነበር የሚረግጡት አኺራ ደሞ በልባቸው ነበረች በሌላ ነጋገር አንዱ ዓለም ሲናገር ሰሃባዎች አኺራ በልባቸው ስትሆን አዱንያ በእጃቸው ላንዳንዱ ደሞ በእግር ስራቸው ነበረች አሁን ግን አኺራ በእጃችን ያለችው በልባችን ግን አዱንያ ላይ ያለች ለማለት የፈለኩት ስለዚህ حقيقةً ትተነው የምንሄደው ገንዘብ እዚህ ላይ يعني ራሳችን አንበድል ምክንያቱም ስትሞት ወዳጅ ጠላት ሊወስደው ነው ገንዘቡ ከዛ በኋላ እልቅሶ እንትን አይበጅም يوم القيامة ለማለት የፈለኩት ስለዚህ የዛሬ ትምህርታችን ይመስለኛል በዚህ ተጠናቀቀ ይመስለኛል ምክንያቱም ወደ መጽሐፍ ከሄድን አሁን ብዙ ጊዜ እንዳይወስድብን አሁን 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ እናሳርፍና ከዛ የጥያቄና የመልስ ቦታ እንከፍታለን ኢንሻአላህ ይመስለኛል እንደዚህ መስሎ ታየኝ ምክንያቱም አሁን አንድ ሰዓት ተኩል ነው የተናገርኩት እንዴት ምንድነው ሁለት